وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. ما زلنا في مباحث القياس، وقد عرفنا أن القياس هو الدليل الرابع من أدلة الأحكام أو المصدر الرابع من مصادر التشريع، وأنه له أربعة أركان. الركن الأول هو الأصل، ثم بعد ذلك الفرع، ثم الحكم، حكم الأصل، ثم العلة، علة الحكم التي يناط بها الحكم. فهذه أربعة أركان لا بد من معرفتها: أصل اللي هو المقيس عليه، وحكم الأصل، ثم الفرع الذي نريد نقل حكم الأصل إليه، ثم العلة التي علق بها الشارع الحكم. بماذا علق؟ لأن العلة هي الربط، هي الرابط الذي إذا وجدناها موجودة في الفرع يصلنا نعطيها حكم الأصل. والعلة، البحث عن العلة هو عمدة القياس، وهي أساسه، لأن معرفة العلة هي التي على أساسها يعد الحكم. فعرفنا في مباحث العلة أولا في الدرس الماضي أن احنا نستدل العلة أول شيء بالنص، فقد جاءت كثير من أحكام الشريعة معللة، يعني يبين الله تبارك وتعالى حكم قضية معينة ويبين أنه حكم لهذا الحكم للعلة الفلانية أو للسبب الفلاني، كقوله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا لغير، من أجل ذلك كتبنا، كأن كتبنا لأجل هذه العلة، أنه من قتل من أجل ذلك اللي هو المشار إليه فيما قص الله عز وجل من قتل أحد ابني آدم لأخيه ظلما وعدوانا، يعني من أجل أن الأخ يقتل أخاه ظلما وعدوانا إذا قدر على ذلك كتب الله القصاص ليكون رادعا عن هذا الفعل. فهذه علة منصوصة. وعرفنا يعني أسلوب النص على العلة في الكتاب والسنة. أيضا ممكن أيضا من معرفة العلة أن يكون قد قام إجماع عليه، قيام الإجماع والاتفاق على أن هذه علة. نقرأ في المذكرة صفحة 147: ثانيا الإجماع، يعني الإجماع هو الصورة الثانية التي بها نعرف العلة. فإذا عقد الإجماع على أن هذا الأمر علة جاز التعليل به، ومثلوا لذلك بانعقاد الإجماع على أن الصغر علة في نفي الولاية على المال. الصغر اللي هو أن يكون الإنسان يعني لم يبلغ بعد سن الرشد ومبلغ البلوغ علة في نفي الولاية على المال. يعني لماذا حكم الله تبارك وتعالى وقضى وأمر الأولياء بألا يمكنوا الصغار من المال، يملكوهم إياه للتصرف؟ من أجل الصغر، والحكمة في أن الصغير سفيه ولا يستطيع أن يقدر المال، فممكن أن يشتري ما يساوي 10 يساويه ب100، ويمكن يبيع ما يساوي 100 يبيعه ب10. لذلك قال تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ونهى عن تمكين اليتامى من أموالهم إلا إذا بلغوا الرشد، قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فنهانا أن ندفع الأموال إلى اليتيم إلا إذا كان راشد، بلغ وراشد. فعلة عدم إعطاء اليتيم ماله وهو صغير ما هي؟ الصغر. فالعلة هي الصغر، والحكمة أنه ليس براشد، فممكن أن يعني يبدد هذا المال. لو كان مثلا رجل ترك لابنه عنده أولاد مثلا صغار 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات، ترك لهم ملايين مثلا، نعطيهم إياها تصرفوا فيها صغيرة، ممكن يبددها. ف فلا يحبس هذا المال عند الولي، إما أنه يكون ولي أقرب الناس إليه كعم أو قريب، وإما أنها تبقى عند ولي المسلمين حتى إذا بلغ هذا اليتيم سن الرشد نفع عليه ماله وسلم له ماله. فالإجماع انعقد على أن الصغر علة في نفي الولاية على المال، وبالتالي ممكن الصغر نعدي علته إلى يعني شيء آخر كالولاية على النكاح، فنقول الصغير ما يتولى النكاح لأنه صغير، فكما أنه منع من الولاية على المال يمنع كذلك من الولاية على النكاح. فقول النبي لا نكاح إلا بولي والشاهد عدل، نقول الولي هذا لازم يكون كبير راشد. فلو كان ولي صغير ما يقول الواحد يتنا مثلا لو السن سنه 7 سنوات أو 10 سنوات وكذا زوجني أختك وأنا عقدت العقد بينك وبينها، لأن هذا ليس لأهل لهذه الولاية. فانعقد الإجماع لأن الصغر علة في نفي الولاية عن على المال، وبالتالي خلاص تعد هذه العلة إلى نفي الولاية على ما يشبه الولاية على المال. طيب من المسالك التي نسلكها لمعرفة العلة كذلك الاستنباط، والاستنباط معناه استخراج العلة عن طريق الاجتهاد والفهم من النصوص الشرعية. والاستنباط العلة طرق أشهرها ما يتبع. أصل الاستنباط في اللغة هو استخراج الماء من باطن الأرض، يسموه استنباط، كأنها فمعرفة الأرض اللي فيها ماء، وهذا يستدل عليه أهل الخبرة، يقول لك احفر في هذا المكان، في المكان اللي تحصل ماء. فالحفر وإخراج الماء يسموه استنباط، ومنه النبط. النبط يسموه العرب هذول لأنهم من أهل استنباط الماء من باطن الأرض يزرعون فيه. وأخذ هذا المعنى وإلى استخراج الحكم الشرعي يسموه استنباط، كما قال تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يستنبطونه يعني يستخرجون المعاني الحقيقية للنصوص ولفهم هذه الأخبار ويعرف مرانيها. فليس كل من حمل علما فقيه، كما قال النبي رب حامل علم ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالعلم فالواحد يحمل نص لكن ما يعرف معنى، يقرأ القرآن كله بس ما يفهم، يعني يفهم قليل من معاني، لكن يجي الآخر يعني يدرك هذه المعاني. فالاستنباط معناه استخراج العلة من النصوص. فطرق الاستنباط كثيرة، منها أول شيء المناسبة، يعني البحث عن شيء مناسب علة حقيقية. شلون؟ تسمى أيضا في اصطلاح أهل الأصول الإخالة، الإخالة أو المناسبة. ومعنى ذلك أنه لا بد في البحث عن العلة أن يبحث عن مناسبتها، أي هل هي ملائمة للتعليل أم لا. وذلك أن هناك أوصافا طردية لا دخل لها في التعليل، يعني يجيك النص في أوصاف وصف يسمى وصف طردي ما له دخل في التعليل، لا ينبني عليه الحكم. وبناء الأحكام على مثل هذه الأوصاف الطردية لا يصلح أن تسمى علة. الأوصاف الطردية مثل هذه الأوصاف لا تسمى، لا دخل لها في التعليل وبناء الأحكام، ومثل هذه الأوصاف الطردية لا تصلح أن تسمى علة. فلو جئنا إلى تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم للربا في الذهب والفضة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. حديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. هذا حديث في حكم، وهو أن النبي نهى أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا، واشترط لصحة بيع الذهب بالذهب أن يكون يد بيد وأن يكون متساوي. قال ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني هذا ينقص عن هذا، لا بد أن تكون متساوية في الوزن يدا بيد، خذ وهات. فإذا تأخر أعطيك كيلو الآن وأخذ كيلو بعد شهر ما يجوز، أو أعطيك كيلو الآن بكيلو ربع لأن هذا مثلا مصوغ وهذا غير مصوغ، أو هذا سبيكة وهذا تبر، لا بد أن يتساوى الذهب بالذهب، حتى لو كان هذا السبيكة مسبوك يعني قطع وهذا تبر، أو هذا مصوغ وهذا غير مصوغ، وهذا مكسر وهذا سليم، لا لا بد أن يكون متساوي. والفضة بالفضة، الرسول هنا نص على الذهب وعلى الفضة. طيب شنو العلة؟ ايش علة الحكم؟ لماذا نهي ان يباع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الا مع التساوي ومع المقايضة في الوقت؟ اذا جينا نبحث عن العلية في تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فليس من المناسبة ان يتصور ان الرسول نهى عن الربا في بيع الذهب بجنسه والفضة بجنسها، الذهب يعني بجنسها اللي هو الفضة، للمعان مثلا. فنقول العلة اللمعان، اذا معنى كل يعني لماذا نص عن الذهب والفضة مثلا ما نص على الحديد والرصاص والنحاس وسائر المعادن؟ فهل العلة هنا هي اللمعان انها تلمع والجمال؟ هل العلة انه يتحلى بها؟ الذهب يصير حلي والفضة يصير حلي، وبالتالي إذا كان إلا معان إذن كل ما يلمع يحرم فيه التفاضل، وإذا كان التحلي فإذن كل ما يتحلى به يمنع فيه التفاضل. مدام حتعمل علة لابد أن تطردها في بقية من ما يشترك معها في هذه العلية. فهل هذا للمعان مثلا او لانها حلية تزين بها؟ نقول لا دخل للمعان والتحلي في تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا. اكتب كده عندك في تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا، وكذلك الفضة بالفضة متفاضلا. اذا لابد من بحث عن مناسبة، عن علة مناسبة ملائمة تناسب ان يصدر هذا الحكم وهو بيع الذهب بالذهب متفاضلا. وهكذا عند التعليل ان نبحث عن المناسبة والشيء الملائم الذي نتصور ان الشارع الحكيم حرم من اجله ما حرم، او اباح من اجله ما اباح، واوجب من اجله ما اوجب. وقد قسم علماء اصول المناسبة الى اربع درجات هي ما يعني العلة المناسبة تنقسم الى اربع درجات في مقدار هذه المناسبة. أول شيء سموه مناسب مؤثر، وهو العلة التي قام النص أو الإجماع على أن عينها هي التي أثرت في عين الحكم. طبعا المناسب مؤثر هذه علة جت منصوصة وتبين أن عينها عين العلة هي التي أثرت في عين الحكم، العين بالذات يعني، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فتحريم النظر من شق الباب أو من خلل أو من دريشة مفتوحة إلى داخل البيت حرام. ليش؟ الرسول بين أنه الإنسان يطلع على عورة أخيه، فلذلك شرع الاستئذان. فلماذا شرع الاستئذان؟ نقول يعني السلام عليكم السلام عليكم ونطرق الباب حتى يؤذن لنا. ليش شرع الاستئذان؟ حتى لا ينظر الإنسان إلى عورات أخيه المسلم. فهذه علة يعني الحكم هي التي علة العلة هنا هي التي أثرت في عين الحكم. وكذلك قوله ما أسكر كثيره فقليله حرام، فعرف أن العلة في تحريم شراب ما هي السكر الحاصل به، وكما قام الإجماع على عدم التفريق بين الذكر والأنثى في القذف لأن كل منهما يتضر سمعته بالقذف. فعين العلة هي التي أثرت في عين الحكم، هذه يعني هذه تسمى مناسب مؤثر، وهذه العلة التي قام النص والإجماع لها على أن عين العلة هو الذي أثر في عين الحكم. المناسب الملائم للدرجة الثانية، وهو ما قام نص أيضا أو إجماع على تأثير جنس الوصف في عين الحكم. قيد خال الصحابة شارب الخمر مع القاذف في الحكم الواحد وهو الجلد بالثمانين الجلد. جنس الوصف، الوصف مثلا في السكر هو ضيع العقل، السكر يعمل ايه؟ يغطي العقل، يخمر العقل. هذا في حكم، وهو أن من سكر يجلد 80 جلدة أو 40 جلدة على خلاف بين أهل العلم. الصحابة أعطوا هذا الحكم اللي هو 80 جلدة للقاذف، القاذف الذي يقذف في حكم وهو 80 جلدة، وهي قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لما اختلف الصحابة لأن الرسول ما حدد، ما قال اجلدوا عدد معين، وإنما قال ضربوا شرب الخمر، قال ضربوا فضربوا، فكان منهم من يضرب بيده ومنهم من يضرب بنعله، فيقول فضربنا نحو من 40، نحو ما في تحديد، ما جاء نص معين بالنسبة لشرب الخمر حد. فلما اختلف الصحابة في كم يحدونه فحبوا يلحقوه بأقرب شيء لأن حكمه عايزين يجلدوا، فوجدوا أن أقرب حكم يدخل معه هو القذف، وذلك أن السكران قال علي بن أبي طالب قال إذا سكر هذا ضاع عقله وإذا هذا افترى فنجد حد الفرية. فهنا الآن قام هنا الحكم واحد اللي هو الجلد، ولكن الوصف مختلف، يعني العلة مختلفة، فهذا يجلد 80 جلدة لأنه سب قذف، وهذا يجلد لأنه شرب الخمر. بس ما الجامع بين هذا وهذا؟ وهو الافتراء. الحكم هذا واحد، الحكم واحد، فقالوا هنا أن جنس الوصف أن هذا مفتري وهذا سكران، هم من وصف واحد وهو ضيع العقل، لأن هذا مفتري وهذا في احتمال لأن يفتري. الذي سكر هو أقرب شيء للافتراء، لأنه إذا سكر هذا يصير فيها ذيان، وإذا هذا افترى ممكن يقع في عرض الآخرين. فجعلوا هذا الوصف، هذا وصف مناسب، واشتركوا في حكم واحد فألحقوه به، وجعلوا هذه العلة علة واحدة، علة الافتراء، وجعلوا أن الذي سكر هذا هذا، وبالتالي هذا افترى فألحق بالمفتري، فجعلوا يعني حكمهما واحد. فهذا يسموه مناسب ملائم، هو ما قام نص أيضا وجمع على تأثير جنس الوصف اللي هو الهذيان وضيع العقل في عين الحكم اللي هو الجلد، كإدخال الصحابة شرب الخمر مع القاذف في الحكم الواحد وهو الجلد بثمانين جلد. وكذلك ما قام نص أو إجماع على تأثير عين الوصف في جنس الحكم عكس المسألة الأولى. ومثاله عندما يقول بجواز إجبار الصغير على الزواج، إجبار الثيب الصغير، يعني يرى بعض أهل العلم أنه يجوز للولي أن يجبر يعني الصغيرة على الزواج اللي هي البكر كما جاء فيها النص، لكن هل تجبر الثيب؟ علما الثيب جاء فيها نص أنها تستأمر. طب لو كانت ثيب صغيرة يعني تزوجت مثلا وهي بنت 8 سنوات أو 9 سنوات ودخل بها ثم طلقت وأراد وليها أن يزوجها مرة ثانية، فهل له أن يجبرها؟ طبعا عندما يقول بالإجبار فهنا يرى أنه يعني هنا قام نص أو إجماع على تأثير عين الوصف، عين الوصف اللي هو الصغر في جنس الحكم. ومثاله عندما يقول بجواز إجبار الصغير على الزواج، إجبار الثيب الصغير وهي التي سبق لها زواج ثم طلقت ولم تبلغ. قالوا الصغر ثبت في الشريعة علة للولاية على المال، والولاية على الزواج من جنس الولاية على المال، لأن هذه ولاية ولاية، فما دام أنه له أصبحت له ولاية على المال فقد يكون له ولاية على الصغيرة فيجبرها كذلك، وهذه الصغيرة سواء كانت بكر أو ثيب فله كذلك إجباره. فيكون الصغر عند الثيب علة، مكتوب عندك على خليها علة لإجبارها على الزواج. فهذا أثر عين الوصف في جنس الحكم. وكذلك تكون العلة من قسم المناسب الملائم إذا قامت بلع تأثير جنس الحكم في جنس الوصف، كمن فهم من إسقاط الشرع الصلاة عن الحائض أنه من أجل المشقة، وذلك أن جنس المشقة في الشريعة علة تؤدي غالبا إلى جنس خليها التخفيف. فإذا قام دليل من نص أو إجماع على تأثير جنس الحكم، جنس الحكم كالتخفيف، فالتخفيف يجي لأفراد كثيرة كالتخفيف مثلا في عند المسافر، في قصر الصلاة، في الفطر، في الصوم. فالداعي أو اللي قائم لهذا هو هذا التخفيف، هذا حكم وتحته أفراد كثيرة فنسميه جنس الحكم. يقوم في جنس الوصف اللي هو للمشقة، فالمشقة كذلك، وإن كنا قلنا طبعا المشقة هي واحدة لا يعلل بها، لكن يعني قد تكون هي من الدلالة على العلة، يعني مما يدل على العلة. يقول كمن فهم من إسقاط الشرع الصلاة عن الحائض أنه من أجل المشقة، وذلك أن جنس المشقة في الشريعة إلا تؤدي غالبا إلى جنس التخفيف. فالشاهد أن المناسب الملائم، إما أن يكون من تأثير جنس الوصف عن الحكم وهو أعلاها، أو عين الوصف في جنس الحكم، أو جنس الحكم في جنس الوصف. القسم الثالث هو المناسب الغريب، ومعناه المصلحة التي أهدرها الشارع ولم يرد الأخذ بها نظرا لأنها تعارض مصلحة أعظم منه أو تؤدي إلى فساد أعظم منه. ومثل هذه المصالح التي أهدرها الشارع لا يجوز التعليل بها ولا بناء الأحكام عليه. هذا القسم الثالث من أقسام العلة المستنبطة، أنها قد تكون مناسبة لكنها غريبة ولم يأخذ بها الشارع، ومثل هذه العلة ما يجوز أن نعلل بها الأحكام ما دام الشارع ما أخذ بها، وإن كانت مناسبة، يعني وإن كانت هي معقولة، يعني قد تكون هي معقولة في ذاتها، لكن إذا الشارع ما أخذها ما يجوز نحن أن نجعلها علة لبناء الأحكام عليها. ومثاله مثلا إيجاب خصلة من خصال كفارة اليمين على رجل بعينه، نختار نحن خصلة ونجيبها عليه، كما استفتى ملك من الملوك فقيها في كفارة اليمين فقال له لا يجزئك، الفقير قال لذلك الملك لا يجزئك إلا صيام شهرين، قالوا يعني حلفت يمين وحنفت، قالوا يجب عليك إن في كفارة أسف كفارة الجماع. نعم. فقال له لا يجزئك إلا صيام شهرين، قال له ما يجزئك إلا أن تصوم شهرين. فلما قيل الفقيه لماذا أمرته بذلك والله قد خير الحانث بين عتق رقبه وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إذا هذه اليمين خليها في الصيام، لا يجزئك إلا صيام 3 أيام. السؤال كده قد يكون فيها هذه وقد يكون فيها، وأن من لم يجد شيئا من ذلك صام 3 أيام. ولا شك أن الملك واجد واحدة من الثلاث الأول، يعني العتق أو الإطعام 10 مساكين أو كسوته، فقال إن أحللنا له ذلك سهل عليه الحنث لأنه قادم على العتق. قال إذا أحللنا له ذلك، إذا أحللنا له أن يعتق رقبة أو أن يطعم 10 مساكين أو كسوهم، يسهل عليه الأمر لأنه ملك عنده هذا القدرة، عنده يعني يستطيع هذا، وبالتالي فيوجب عليه الصيام من باب نوع كأنه نوع من التأديب والزجر له. مثل هذه المصلحة التي رآها الفقيه وهي زجر الحاكم عن الحنث، وإن كانت مصلحة في النظر البادئ، هي مصلحة أنه يعني زجر هذا الملك عن أنه لم يصوم 3 أيام، هذا أشق عليه من أنه يعتق عنده الرقاب كثير وعنده الإطعام وعنده الكسوة، لكن هذه المصلحة مهدرة ملغاة لأن هناك مصالح شرعية أكبر من العتق والإطعام والكسوة، وأكبر في العتق. وهو الرفق بالفقراء، فضلا عن أن الحنث نفسه على أن الحنث نفسه مستحب إذا رأى المسلم أن ما حلف عليه من الأفضل له دينا أو دنيا العدول عنه. يعني هذه المصلحة اللي هي تأديب هذا الحاكم أن يحنث أو الملك أن يحنث في يمينه، ما جاء الشرع بها، ولو جاء بها النص عليها، فما لم يأتي بها. والله تبارك وتعالى قد خير في خصال الكفارة ولم يجعل للأغنياء يعني كفارة وللفقراء كفارة، وإنما قال فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ما تحرقوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فكون إذا استفتى ملك أو غني أو مفتي فيقول لا يحل لك إلا أن تصوم، يجب عليه الصوم من باب زجره، سواء كان هذا يعني المثال هو في كفارة يعني اليمين أو كفارة الظهار أو كفارة الجماع في رمضان، فإن خصال الكفارة قد تكون يعني لا لا لا يجوز أن نختار له الأشق عليه بمعنى هذا. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد رتبها ترتيب فتصير على هذا الترتيب، أو بالتخير يمشي بالتخير ثم بالترتيب. فكفارة اليمين هي بالتخير بين ثلاث أمور، ثم إذا ما وجد واحد من الثلاث يعود إلى الصوم. وأما كفارة الظهار فإنها تبدأ بعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، وهي نفس كفارة يعني الجماع في رمضان. فما يجوز ان احنا ندخل ويقول له لا لا تعتق رقبة، عتق رقبة ما أن الله رتب على الأول عتق رقبة أولا، ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فما يجوز نقول له لا يجب عليك، انت ظاهرت من امرأتك لا تعود اليك الا اذا صمت شهرين متتابعين. نقول هذه مصلحة يعني لم يعتني بها الشارع، وانها مناسبة الدية، وان كانت هي مناسبة لكنها غريبة ولم يعلل بها الشارع فلا يجوز تعليل الاحكام. والمهم هنا ان المصلحة التي اهدرها الشارع لا يجوز التعليل الاحكام بها، وبالتالي البناء عليها، لأن الشارع لا يهدي مصلحة ما إلا لمصلحة أعظم أو خروجا من مفسدة أكبر. هذه قاعدة مهمة جدا، ما تيجي مصلحة مهدرة إلا لمصلحة أعظم، فقد يكون من المصالح الأعظم مش فقط تأديب هذا عن أنه يعني ينزجر عن الحنف مثلا في اليمين، قد يكون من المصلحة الأكبر عتق الرقبة، خليه يحنف في يمينه. احنا علما ان الحنث في اليمين، الحنث في اليمين يعني هو ما هو ضار في نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لا احلف على يعني امر او يمين فاجد غيرها خيرا منها الا كفرت عن يمين واتيت الذي هو خير. فكون الناس يعني يعدل عن اليمين لامر في الدين او امر في الدنيا، يعني حيث مثلا يسافر الى البلد الفلاني الامر مباح ثم راى ان يسافر اذا يكفر كفره يمين، هذا خير، الكفارة في نفسها خير. أما اللج طبعا في اليمين، اليمين اللي هي فيها عقوق لا يجوز المسلم أن يلج فيها، كما قال تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس. الدرجة الرابعة من درجات العلة المستنبطة اللي هي العلة المناسبة المرسلة، وهي العلة التي تتضمن حكمة ومنفعة شرعية دينية أو دنيوية، علما بأن الشارع لم يأتي بما يلغيها أو يأمر بها، ويسمى هذا القسم أيضا بالمصالح المرسلة. التعليل بعلة مناسبة لكنها مرسلة، يعني ما جاء الشارع بالتعليل بها أو بالأخذ بها ولا كذلك بإلغائها. هذه اللي هي المصالح المرسلة، هو معنى مرسلة غير مقيدة، لم يقيدها الشرع يأخذ بها أو يعني ينفيها، وهذه لها تفصيل آخر في مكانها لأنها مصدر هام مصدر التشريع اللي هي المصالح المرسلة، وعلى أساسها يبنى كثير من الأحكام الشرعية، وهو ما اعتمده المسلمون في تدوين الدواوين وتخطيط المدن وتنظيم قواعد السير ونحو ذلك، هذه كلها داخلة في المصالح المرسلة. المهم في ما سبق بالنسبة للعلة المستنبطة أنه لا بد من البحث عن العلة المؤثرة في الحكم وليست الصفات الطردية، ثم إن هذه العلة المناسبة لا شك أنها يعني ليست في درجة واحدة، ففيه مناسب مؤثر وفيه مناسب ملائم، وفيه قد تكون مناسبة لكن ألغاها الشرع لا يجوز الأخذ بها، وفيه مناسبة مرسلة، وهذه لها باب آخر في استنباط الأحكام سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. المسلك الثاني من مسالك استنباط العلة هو السبر والتقسيم، ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب أن الصبر والتقسيم طريقة عقلية ومسلك من مسالك البحث المراد. والمقصود بالصبر والتقسيم هنا في البحث عن العلة التي لا نص صريحا بالدلالة عليها هو أن نستخدم هذه الطريقة، ومعناها فرض جميع، معناها فرض جميع المحتملات الممكنة، هذا هو التقسيم. ثم اختي يعني مثلا تضع فروض، كل قضية تطرح تضع لها فروض، كل فروض الممكنة تضع، ثم تبدأ باختبار هذه الفروض فرض فرض فرض فرض حتى يتبين لك بعد الدين وين العلة الحقيقية يتمسك فيها. مثال مثلا في الأمور الحسية، يجي مريض للطبيب ما يعرف علته، ما يعرف مرضه، لكن بالظواهر، لأن الظواهر الأمراض تتشابه، فالظواهر القائمة، فيجي مثلا يرى مثلا والله إن العلة هذه مثلا والله شيء في الكبد، شيء في المرارة، شيء في المعدة، في التهاب في الزائدة، فيه نقص معين في الدم، في جرثومة معينة، في يضع 20 فرض اللي هي كلها تؤدي إلى هذه المظاهر الموجودة للمرض. ثم يبدأ باختبار هذه الفروض فرض فرض، يختبر هذا ويختبر هذا ويختبر هذا ويختبر هذا. بالاختبار الأمر الذي هو يرى أنه ما هو مؤثر في علة هذا الإنسان ينفي ينفي ينفي ينفي حتى يصل إلى العلة الحقيقية، هذا يسموه في الطب التشخيص. نفس هذا الأمر في الأمور العقلية، في الأمور العقلية نفسه، فتفرض الفروض للقضية المطروحة، تفرض كل الفروض الممكنة، ثم على ذلك يختبر هذه الفروض فرض فرض حتى يعني نتوصل إلى يعني العلة الحقيقية. وهذا معناه التقسيم، والثاني اللي هو الفرض الفروض، والثاني اختبار اختبار اختبار كل فرضية من الفرضيات والنظر هل تصلح تعليلا لهذا الحكم أم لا. ومثاله نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد. فالبحث في علة هذا الحكم يكون هكذا، لنفرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ذلك لأن الذهب والفضة معادن، فنقول لأن هذه معادن فرض، أو لجمال الذهب والفضة إن هذه جميلة واللمعان، أو لأنه يتحلى بها لأنها حلي، أو لاستخدامها في النقود أنها نقود وأثمان، وأنها أثمان الأشياء وقيم الموجودات. فهذا مثلا وضع، هو وضع كافة الفروض المحتملة للتحريم، هذا وضعنا الفروض التي نظن أنها محتملة للتحريم. ليش حرم أن يباع الذهب بالذهب وخص بالذات من جملة المعادن الذهب والفضة؟ ما ذكر بقية المعادن كثيرة، ما ذكر بقيتها. فنقول والله إما لأن هذه يعني أنها يتحلى بها، أو أنها تلمع، أو أنها جميلة، أو أنها معادن. فعلى أساس الحكم بعلة معينة سيضطرد في سنفرض العلة في بقية يعني الأمور التي تشارك هذه تشترك معها في العلة. طبعا لا شك أن التعليل إذا اختبرنا هذه الفروض نقول مثلا لمعان وصف طردي ما له دخل في قضايا التحريم، كذلك كونها معادن نقول كذلك يعني هذا الأمر بعيد، ما فقد كان يعني الحديد والنحاس وهذه الأشياء موجودة، والخصوص تخصيص هذه بالذات أنها لا تباع إلا متفاضلا نرى أن هذا يعني كذلك فرض بعيد. إذن لم يبق إلا أنها أسماء، أن الذهب والفضة منذ بدء الخليقة وهي عند الناس يقدر بها يعني أسماء الأشياء، فنقول هذا الكمية من القمح تساوي كذا من الذهب، وهذه الكمية من الأرض تساوي كذا من الذهب. فدائما الذهب والفضة هم على مدار التاريخ هم الذي يقدر بها يعني أثمان الأشياء. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الـ يعني الذهب والفضة متفاضلا، يكون العلة فيها أنها ثمنية، فالذي يقول بالثمنية يقول طبعا بالطراز هذا. فكل ما يصبح هو مجال للقيم والأثمان يصبح لا يجوز بيعه متفاضل كالدنانير الورقي. ليش الآن نقول ما يجوز بيع دينار بدينارين، بل يجب أن يكون دينار بدينار؟ نقول لأنها أثمان، لأنها أثمان، نفس العلة الموجودة في الذهب. فنقلنا العلة الموجودة في الذهب إلى العلة الموجودة في الورق، علم أن الرسول ما قال الورق بالورق. فلما تحولت هذه الأثمان إلى أوراق تصبح هذه الأوراق نفسها تأخذ نفس العلة الموجودة في علة الذهب والفضة لأنها هي الأثمان. أما الذي يقول في المعادن العلة هي المعدن، أن هذا معدن، لا شك أنه يطرد هذه العلة فيقول لا يجوز بيع النحاس بالنحاس إلا يعني يدا بيد ومع التساوي، وكذلك سائر المعادن. وهكذا يقال بالنسبة إلى تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم الربا في القمح والشعير والزبيب والتمر، هل هو يعني التحريم لذواتها؟ يعني هل خص الرسول هذه الأشياء لذوات هذه الأشياء ولا تعليل ولا هناك علة أخرى، أو لعلل فيها؟ فإذا قلنا لذواتها خلاص ما نبحث عن علة، كما هو قول من يقول من الظاهر يقول بس هذه الأشياء المحرمة المنصوص عليها بس ما في تعليل لها، فما فربا الفضل يحرم في هذه الأشياء المنصوص عليها، وأما غير المنصوص فيجوز. فيجوز مثلا بيع الأرز بالأرز متفاضلا، العدس بالعدس، أي نوع من الحبوب أو غيرها ما دام ما جاء هذا المنصوص فيجوز أن يباع يعني الشيء بجنسه متفاضل. أما الذي يقول لا ليس لذواتها وإنما هي لعلل فيها، فيبدأ هنا بقى بعد ذلك باللي هو التقسيم اللي هي وضع الفروض ثم السبب. فبالتقسيم يقول لعل العلة هي الكي أو الوزن أو الطعم أو الادخار أو أنه القوت. عند اختبار كل الفروض السابقة نصل حسب اجتهادنا إلى المعنى والعلة التي من أجلها كان الربا اللي هو ربا الفضل في هذه يعني الأشياء، وبالتالي يتعدى عند التعليل إلى مثيلات. طبعا اختلف أهل العلم هنا في التعليل، فالبعض يرى مثلا هو الكيل والادخار أنها أمور قوت، أنها أقوات الناس، فبالتالي عد العلة بهذا الشكل. من قال أنها الطعم لأنه ذكر الرسول ذكر فيها الملح، هذا الملح ما هو قوت، فلذلك الشافعي هو الطعم، كل شيء له طعم، كل شيء أكل ويطعم، ولذلك عنده الماء، الماء مطعوم، لا يجوز أن يبيع الماء بالماء إلا مثلا بمثل ويدا بيد، فما يجوز مثلا يبيع ماء نوع من الماء بنوع آخر متفاضلا، بل ينبغي أن يكون يستنزف الإمام الشافعي أن يكون متساوي. فالسبر والتقسيم هذه يعني عملية عقلية، وهي يعني أداة ووسيلة من وسائل الاستنباط، وهي تقرب الوصول إلى العلة، لأنها يضع بها الفقيه الفروض المحتملة التي بنى الرسول عليها الحكم في قضية ما، ثم اختبار هذه الفروض حتى نصل إلى الفرض الذي هو الفرض المناسب المؤثر. من مباحث العلة كذلك جواز التعليل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر. هل يمكن أن نعلل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر؟ لا شك أنه يجوز أن نعلل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر، لأن كلا منهما مناسبة، يعني إذا كان كل علة مناسبة يعلل به، كتعليل النهي عن لبس الذهب للرجال بأن في ذلك مشابهة للكفار وللترف ولأنهما أثمان. يعني لماذا نهى النبي صلوات الله وسلم يعني الرجال أن يلبس الذهب. فالبعض يقول أن هذا في تشبه بالنساء، أن النساء هو الذي يتحلين، فإذا الإنسان يعني لبس المسلم هذا تشبه بالنساء، وبالتالي يطرد العلة، فإن كل تشبه بالنساء فيكون حرام سواء كان لبس الذهب أو غيره، بناء على استنباط علة هذا الحكم، أو لأنه من فعل الكفار، كما لأن الكفار مثلا يتحلون بالذهب فكان كنوع من المخالفة، هذا فرض، أو لأن هذا الترف نوع من الترف، وأن هذا من حلية أهل الجنة، وأنه ما ينبغي للإنسان في هذه الرجل في هذه الدنيا، وبالتالي نقول كل شيء يدخل في باب يعني في في في هذا الباب يعلل به، أو لأنها أثمان، يعني الذهب والفضة هي أثمان الأشياء، وإذا حولنا هذه الأثمان إلى حلي يصبح حجبنا عن التداول، وهذا فيه تحطيم، هذه نظرية اقتصادية، تحطيم اقتصاد. فلو كان عندنا مثلا افرض العملة المتداولة الآن هي الذهب والناس تتعامل بالذهب، وجينا حولنا مثلا عندنا مثلا في دولة ما في الدولة الإسلامية مثلا عندنا مثلا 20 طن 100 طن من الذهب هي دنانير بنتداولها، لو أبيح الذهب للرجال وأخذ نصف هذه الكمية وتحولت إلى حلي، يبقى إيش؟ يبقى رصيد الدولة اللي هو العملة المتداولة حجبت عن التعامل، وهذا في نوع من التحطيم للصاد. فالبعض يرى أنه منع الرجال من لبس الذهب لأن هذا يعني إنما هو حجب، لأن هذه أثمان ديت، ولا ينبغي أن يحول الذهب إلى هذه كفرض. على كل حال هذه يعني فروض، فيمكن أن نعلل إذا كانت العلة مناسبة نعلل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر، ولأنهما أثمان نحو ذلك ما هو مناسب اشطب ولا شك مناسب للتعليل. ومن رأى أن نهي الرجال عن لبس الذهب للترف حرم عليهم الماس، إذا رأى أنه للترف يحرم ما هو أبلغ، يقول لك الماس مثلا والأحجار الكريمة من باب الأولى والأحرى. يبقى عندنا هذه التعريف الثلاث اللي هو تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط. تخريج المناط هذه العملية كلها تسمى تخريج المناط، تخريج مناط الحكم. المناط هو العلة التي علق عليها الشارع وعلق عليها الشارع الحكم، وعملية تخريج المناط يعني هو اختبار هذه البحث عن هذه العلة حتى تخرج من جملة الفروض الكثيرة أو يعني المحتملات ونقول هذه العلة. المناط كما قدمنا هو ما يعلق عليه، يعني طبعا في في في في اللغة، والمقصود يعلق عليه الحكم هنا في الأصول. والمقصود بتخريج المناط هو معرفة العلة التي هي مناط الحكم عن طريق الاستنباط، فهذه العملية أعني البحث عن علة الحكم بطريقة الاستنباط تسمى تخريج المناط، وتشمل ما ذكرناه في هذا الصدد من مبحث الإخالة والتأثير والسبر والتخصيص. الشيء الثاني اللي هو تحقيق المناط. تحقيق المناط يطلق على أمرين، الأمر الأول تحقيق المناط في اصطلاح الأصول معناه تطبيق حكم الأصل في الفرع، إذا تحقق أن هذا الفرع مندرج تحت الأصل تماما وأن علة الحكم موجودة فيه، فتحقيق مناط الحكم اللي هو أن احنا نأتي بحكم الأصل ونحطه في الفرع بجمع العلة هنا وبجمع العلة التي بينهم. ومثاله أخذ النباش لكفن الميت، فمن قائل أنه أخذ مالا مهدرا لأنه إلى البلا والتراب، يعني هل يقطع النباش؟ هذا مثلا، هل واحد الآن راح سرق في القبر؟ فالبعض يرى أن يعني هذا اللي سرق الكفن سرق مال رايح للبلا والتراب فأخذه ولا يقطع به، والبعض يرى بأن النباش يقطع، لأن القبر أولا هو حرز بالنسبة ل يعني لما وضع فيه، وأن هذا المال ليس مالا مهدرا، وإنما هذا مال يؤدي مصلحة معينة وفائدة معينة ل يعني للميت. فهنا تحقيق مناط الحكم، يعني هل العلة علة السرقة التي هي يتعلق عليها حكمه هو القطع تتحقق في النباش ولا ما تتحقق؟ هذه العملية اللي هو البحث هل تتحقق علة السرقة في النباش ولا تتحقق تسمى تحقيق المناط. تحقيق مناط الحكم هل يقع فيه فيكون النباش سارق ولا مو سارق؟ فلا شك أنه إذا نظرنا نظر صحيح نجد أن النباش سارق. أول شيء لأن القبر هو حرز وليس مالا مهدر، زي الواحد أخذ مال من بر في حرز. ثانيا أن هذا الذي أخذه مو مال مهدر وإنما مال لمصلحة معينة، فكفن الميت لمصلحة، وسلب النباش له إنما هو يعني سلب مسلم ما يحتاجه وإن كان هو ميت لكن هو يحتاجها. فإذا ثبت أن مثلا النباش اللي هو النباش المقصود هو صاحب القبر اللي يدفن، جاء مثلا والله يدناله الجثة وبعد شوية راح مثلا في بعض البلدان ما بيكونش فيه يعني لحم يوضع مثلا في قبو أو شيء، فيجي بعد ما يمشي دول يفك الكفن ويسحبه منه ويأخذ. فلا شك هذا سارق، هذا سارق. و طبعا هو في خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أن النباش ما يفعل لأنه أخذ مال هو إلى البلا والتراب، والصحيح أنه يعني سارق. وعلى كل حال هذا الأمر يسمى تحقيق مناط الحكم، تحقيق مناط الحكم وهو يعني معرفة أنه يتحقق في هذا الفرع بجامع أن علة واحدة اللي هي علة السرقة التي بنى عليها الحاكم الحاكم اللي هو طبعا الشرعي القتل. أيضا من معاني تحقيق المناط اللي هو إذا كان هناك حكم عام كقول الله تبارك وتعالى ينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، معرفة ساعة الذي وجبت عليه النفقة للمطلقة أو لابنه في الحضانة، لا شك أن الساعة ساعة من يدخل له مليون مثلا في السنة غير من يدخل له 100,000 غير من يدخل له 10,000 غير من يدخل له 1,000، فساعة هذا غير ساعة هذا غير ساعة هذا. فمعرفة ساعة هذا الإنسان اللي هو صاحب القضية كم يجب عليه نفقة لزوجته المطلقة أو لابنه الذي تحضنه، هذا يسمى تحقيق مناط الحكم. نحقق مناط الحكم، لأن مناط الحكم هنا تعلق على إن هذا ينفق من ساعته، فمعرفة هذه الساعة هو تحقيق مناط الحكم. فإما أن يكون تحقيق مناط الحكم هو أن يبحث هل العلة موجودة في في في هذا الفرع أو لا، أو تطبيق الحكم الشرعي حسب يعني اختلاف يعني من يطبق عليه. فلا شك أن الساعة التي تجب على فلان من الناس غير الساعة التي تجب على هذا الآخر. وأما تنقيح المناط فقد مضى، وتنقيح المناط معناه إخراج الأوصاف الطردية والأمور التي لا ينبغي التعليل بها والتي لا تدخل في تعليل الحكم، أو يسمى تنقيح المناط. تنقيح يعني الأوصاف الطردية هاي تستبعد ثم يذهب إلى الوصف المناسب المؤثر. ونقف عند هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم